طالب العلم والمستغل للتصوير والتبعير ودراسة الأسانيين ما قام به أئمة نقد السنة من جهد الكبير لتسليم هذه الأركان ووضعها على مراتب وعلى أساسها يوضع كل غرام في مرتبته. ولولا هذا الامر لولا هذا الجهد الذي قام به هؤلاء العلماء لكان من المسهول جدا ان نعرف درجه الراوي ودرجه حديثه. ومن اول من استغل او اول من نزل عنه تصميم هذه المراتب مراتب الاطفال الذين يرتعدون هو الامام ابن ابي حاتم ورع مراتب للتعليم ورع مراتب للتعليم ثم ورع مراتب للتعليم ثم مراتب للشرع ودخل في مدة طويلة وضرب أمثلة لكل مرتبة بكل مرتبة من مراتب التعذيب ومن مراتب الزرع. وتحضر لمدة طويلة سيرة الحافظ بن الصلاة فزاد من هذه الأمثلة ما غير شيئا لكنه زاد من هذه الأمثلة. ثم جاء الإمام الذهبي رحمه الله فزاد في مراتب الزرع وأبقى مراتب التعذيب فصارت مراتب الزرع أو مراتب التعذيب عند الجهل أربع مراتب صارت مراتب التعديل عند الجهل أربع مراتب ومراتب الجرح ست مراتب. ثم تتابع الأئمة العراق رحمه الله له جهد الجهاد في إدخال أمثلة من مرتبة الصلاة ومن يبدوها بما يحاسب يعني زيادة الأمثلة في المراتب التي ذكرها. ثم ابن حجر كذلك له تعداد في هذه المراتب في مقدمة التقريب الذهبي رحمه الله ذكر مراتبه في مقدمة الميزان. ثم أخيرهم السخاوي أخيرهم الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه فتح النور الذي شرح فيه كتب الحديث للعراق. وفي عهد الحاضر في الوقت الحاضر اساتذه في هذا العلم في بعض الجامعات وفي الاساتذه ايضا لهم جهد مشكور في توظيف مراحل الزرع والتعليم عند العلم ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة ومحاولة جمع أكبر قدر من الأمثلة في المرتبة الواحدة محاولة جمع عدد من الأمثلة زيادة على ما ذكره الأئمة في هذه المراتب. ومن هؤلاء سيدنا الدكتور أحمد نادر أستاذ الحديث في كلية سورة الرياض وكذلك الأسرة من المسلمين أيضا دكتور عبد العزيز العبد في الجامعة الإسلامية وكذلك الأسرة له كتاب اسمه الشيخ أحمد معتز له دكتوراه معروفا مع طلبة العلم في الجوارح في التقديم وفي دراسة الأسامي. الشيخ عبد العزيز دكتور عبد العزيز له كتاب اسمه الرابع الوزارة والتعليم وكذلك العلم الشيخ مصطفى الإسماعيلي الذي يقرأ كتاب الأمس والإنكار عليه التنمر أو يحاول الإمام الغير علما في تصنيف الروايات حسب ما في تصنيف رقاب الجهل والتعليم على المراحل والمناقشة ونحتاج إلى مناقشة. وسأذكر الآن على سبيل التمثيل أقرأ الآن على سبيل التمثيل بسرعة مراحل الجهل والتعليم عند الذهبي ثم عند السخاوي رحمه الله يؤكد بذلك الذهبي رحمه الله في القاعده التعليم يقول اعلاما ترك الحجه ترك الحافظ ثقة المنكرين ثقة الثقة أي الثقة المنكرين ثم سبيلها الثقة ثم ثالثا سرير لا بأس به ليس به بأس ثم محل الصدق جلد الحديد سالب الحديد سلك الوسط سلك حسن الحديد صديق إن شاء الله سلك ثم الفرق جاءني عنده والمرافق جاءني عنده هكذا الأولى يوعد في الوعد قد يعرف ليس بالقول ليس بالحجة ليس بالذات تعرف وزنته فيه مقال كل مقيم لين سيد الحد لا يكتب من ذلك تجريه اختلف فيه صديق لكنه منتبع ثم الثانية ضعيف ضعيف الحديث مضطرب منكر ثم الثالثة واهم بمرة ليس بشيء ضعيف جدا ضعف ضعيف واهم منكر شديد ثم الرابعة مضطرب ليس بفرقة سكت عنه ذلك الشديد فيه نظر هارب صادق ثم الخامسة متهم بالشيء متفق على تركه ثم السادسة دجال كذاب وضاع يرعى الحديد هذه مراتب الجهل مراتب التعديل ومراتب الجهل عند الإمام الجهل نفتي إلى مراتب أخرى سبب عند السخاوي مراتب التعديل المرتبة الأولى أن أتى رسول الأربعة أوثق الناس أدب الناس أصدق من أدركت من البشر إليه المنتهى في التفرد قال السخاوي اختلف من ملحق بالغير أيضا مثل لا أعرف له من غير في الدنيا الثانية لا يستطيع أن ينظر الثالثة ثقة ثبت ثم أي الثالثة ثقة حجة ثقة ثقة ثم الرابعة ثقة ثبت كأنه مسحر مبطل حجة وكذا إذا قيل لعدل إذا قيل لعدل حاضر ضابط المرتبة الخامسة ليس بالبأس لا بأس به سرير معه خيار السادسة محل الصدق روى عنه روى الناس عنه يروى عنه إلى الصدق معه سلك الوسط وسط سلك مقارب الحديد أو مقارب الحديد كل مقارب الحديد صادر الحديث يعتبر به يكتب حديثه جيد الحديث حسن الحديث ما أقرب حديثه ما أقرب حديثه سريرا صغيرا إن شاء الله أو خيرا وليس بالناس مراحل الجرح الأولى فيه مقال فيه أدنى مقال وجرح فيه بعض في حديث الله تعرف وتنكر ليس بذلك ليس بذلك القول ليس بالمنطق ليس بالقول ليس بالحجه ليس بالعمده وذكر عمده كثيره في هذه المرتبه الاولى ثم ذكر المرتبه الثانيه ضعيف منكر شديد حديثه المنكر له ما ينكر له ما يصير مغترب الحديد واهم ضعفه لا يحتج به ثم الثالثة رد حديثه رد حديثه مردود الحديث ضعيف جدا واهم بمرة ثالث طرح حديثا طرح به وذكر أيضا أمثلة زيادة على هذا ثم ذكر الرابعة يصل بصبغة الحديد متهم بالزبد متهم بالورق صاغر هارب ظاهر ظاهر الحديد مسروق مسروق الحديد طاغور مجمع على فرده إلى أشهر ذكر أيضا أمثلة أخرى. الخامسة كذاب كذاب يضع الحديد يكذب يضع والضائم دجالا وضع حديدا. السادسة أكبر الناس إليه المتهم في الورق رقم الشريف. هذا المثالان على تصنيف الأئمة وهم على الإمامان الذهبي والسقاوي. هناك الآن بعض النقاط حول مراتب الجرح والتعديل نقولها واحدة واحدة. الأولى في طريقة تعديلها من الأئمة من يعد مراتب التعديل متبعا بالأقوى أو أنظرهم كلهم مثلا الثانية يتبعون بالأقوى ويتنزلون إلى الأقوى. أما مراتب الجرح فبعضهم يفعل هكذا كما قرأت الآن في طريقة الدمري والصحاري وفي معدل طريقة الدمري. لكن طريقة الصحاري مع وقتها يرتبط بالجرح بالأخر وينتهي بالأسود. الطريقة الثانية عكس ذلك يرتبطون بالأسود بجرح الجرح ويذكرون مثلا أكبر الناس أو يرى الحديد في الدولة ثم يذهب سريعا حتى يصلون إلى أدنى معاقل الجرح كما فعل الذهبي في الميزان في مكتبة الميزان. لكنني قرأت الآن حسب ما نقله الشيخ الغريب حسب ما على تصنيف الدكتور. والطريقة الأولى أحسن طريقة الأولى أحسن لأن الطريقة تختلف مراتب الطالب يرجع التعديل وإذا هي على حسب المرأة تختلف بالأقوى وتنتهي بالأقوى تنتهي بالأقوى حتى أن أدنى مراتب التعديل تقارب وتشابه أعلى مراتب الجرح بل إن أدنى مراتب التعديل فيها جرح فيها جرح وأعلى مراتب التعديل فيها تعديل. يعني لو أنك أحوال هؤلاء أحوال مثلا من القارب التعديل في مراتبه الأدنى الرابعة والخامسة والسادسة أمام المستخاري ستجد أن أنكارها فيها هي تعديل لكن فيها نوع جرح. هذا إذا قلت صغير ففيه نوع جرح لأنه نزل عن درجة اكتفى وكل مرتبة فيها نوع جرح التي قبلها لكن هذه مرتبة جزء وهذه التي بعدها ثم إلى مراتب الجرح فيها نوع تعديل أيضا تعدل عن هكذا فيكون مجموع مراتب يكون مجموع مراتب مراتب الألقاب التي التعديل كم 12 نعم فهكذا 12 مرتبة يعني هذه الطريقة أحسن لها. النقطة الثانية كما ذكر فيها إما رحمه الله ذكر الأمثلة التي طرحتها وعند سلطان الزيادة على ما قرأت كما أشار إليه. لكن قد بقي من الألفاظ شيء كبير لكن هنا الأمر الأول أن الذي ذكر السفاري رحمه الله نسيم السفاري هو أن أيضا ذكر عن الأنكار يعتبر غير الأنكار لكن يدل على نسيم ابن الكبير في جامع الأنكار هو الغالب والمعنى في جامع الكبير يعني ليس بالكبير ومن ذكر الكبير ومن على نسيم الكبير في جامع الأنكار. الأمر الثاني إذا جاء تلازم من ألفاظ الجرح أو ألفاظ التعديل ويذكره عند الأئمة من بعض هذه المراحل فما عليك إلا الاستماع في إشعاعه المقام الشيخ مصطفى الإسماعيلي في كتابه الصفات العليم حاول أن يضيف شيئا كثيرا مما لم يذكره الأئمة إلى هذه المراتب، وهو مجتهد والجاهل أيضا مجتهد، فقد يعتقد أن كل خالقه في ما وصل إليه من هذا الجهل. مدة على ما أظهره أكثر ما يأتي هذا أكثر ما تأتي هذه الأمثلة في أمثلة الثانية. إذا يقال مثلا مثل لا يسأل عنه إلا أعرف مثلا مثل لا يسأل عن الناس، أو قال مثلا لا يسأل عن الناس، أو لا أقل عن أمثلة، لكن يعني نذكر مصطفى في هذا الكتاب ويكمل الله بينا ما سبق من الأمثلة الحرق ليس بالقوي، لكن في مسألة كنت انتقل إلى مكة المعينة كنت سأذكر عن على قول لا يسأل عن مدني، أما معنى لا يسأل عن مدني يعني هو أصحى من أن يسأل، وما عند العلماء في الدماء بعضهم على بعض يقولون ان الامام صالح جل وعلا عنه هذا اسمه صالح ولقب له، وهو كثير يعني من الائمه الذين تتناقل يعني حكاياتهم في لهم حكايات طريقه في مجالسهم، ايضا لما الخطيب في مكانه يتجه مجال عددا منها، وهو يذكره الأئمة للترويج. وسئل السائل والسائل أتى إليه في مجلسه فقال ما تقول في سفيان الثوري؟ فقال كذلك. فهذا السائل سجل هذه الكلمة أن سفيان الثوري كذلك، فقال له القائل يا فلان يا محمد هذا يعني كذب عنك أن تقول في سفيان الثوري؟ قال دعه رجل يسأل مني عن أمر سفيان الثوري تعرف أنه لم يكن الثوري أو الأرض لم يسمع كلامه. نبدأ في ما يتعلق بمراحل الإنشاء والتعديل كما أضعنا من قراءة بعض الألفاظ أن الأئمة يختلفون أحيانا في بعض الألفاظ في تصنيفها فقد تجد يبدا عند زمان في مرتبه ولم يبدا عند زمان اخر في مرتبه دونها او غيرها. ما سبب هذا؟ الامر ايضا ظاهر وانه مرتب ذلك في الاسرائيلي الى اجتهاد الامام، وما علينا نحن الا ان ننظر في مثل هذا الامر كما ننظر في اي اختلاف في هذا الامر الغريب، وهو مسألة الإنسان أكثر الجامعة أو الترجيل، هذا أمر يعني مضاعف. من النقاط المهمة في مراحل الزجر والتعديل أنه لا تتم الاستفادة من مراحل الزجر والتعديل من مراحل الألفاظ الزجر والتعديل إلا بمعرفة أحكام هذه المراحل، بمعرفة أحكام هذه المراحل، يعني حكم الغالب الذي صنف له في هذه المرحلة المعينة، حكم حقيقي، ويقال أن رد كل ما يقول عليه شيء هو أن نحمد الحكم على حديث الغالب. هذا هو الغرض الأول من هذا التصميم، من تصميم المراحل والألفاظ الزجر والتعديل. أحكام الغالب في ألفاظ المراحل الزجر والتعديل تحسن في جهد إلى كلام يحسن، هي اختصار ليحل المراحل التي عند السقاوي، المراحل التي عند السقاوي وهي تبلغ 12 مرتبة، المراحل الأربع الأولى هذه جس بتاؤں اللہ حضور کا جو حدیث ہے جنم کا حدیث ہے سب ہر جو ماحول کو مر جاتی ہے کیونکہ مر سکتی ہے محدود سے ہو جائے جب سب ہم ہم کو ویسا کریں گے مگر سکتی أن حديث بعضهم أعلى من بعض والاستفادة الكبرى من ربما عند الاختلاف كما سيأتي معنا صلى الله عليه وسلم جمع الأسلامي ومضى بينها كلها صحيحة لكن تفاهم عليكم هل مر بكم المصطلح أن الحديث الصحيح على مرأة وأن منه ما قيل فيه إنما أصح ولا سبيل بلا شيء فالمقصود أن المراتب الأربعة الأولى عند السخاوي كلها للحديث الصحيح وإن كان بعضها أعلى من بعض. نأتي إلى المراتب الأربعة الأخيرة. هذه عند سبيل السخاوي الحكم في حديث رواية أنه ضعيف جدا كما في وعيد جدا مرضي رب الله أو نقل بعثه إليه وهو على مراتب يصل في أدناها إلى أن يقال إنه حبيب في أدناها إلى أن يصل الحبيب لأنه موضع ويجمع بينها شيء واحد أنك إذا وقفت على إسناد الحديث هو يستفيد منه أو يستفيد منه الداخل في الجمع الثاني إذا وقفت على إسناد الحديث فيه هذا الراوي لا تستفيد منه في جمع الثاني وفي الاعتبار وفي الاعتبار يعني لا يعتبر بحديث أصحابنا هذه المراتب الأربع وهم على درجة الشرط الآن أن يقال في الحديث إنه حديث مرضي وقد يشرح الإمام أشد من هذا العلم قد يقولون أن محى الله واضعا وإذا كان فيهما كلمة في إسناد الواضع أن يكون قدمه منكرا جدا أو فيه سماجة يعني بعض الواضعين كما مر في المصطلح يجمع بين يعني ذنب الواضع والسماجة الأولى أحد الوضعين اختلف عنده في سماع الحسن بن أبي هريرة رفع إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن هو سمع عن أبي هريرة ومثل الحديث الذي جرى في ذم بعض الأئمة هذه كلها يعني يذكرون الأئمة زيادة على ذم بعضهم ألفاظ تنبئ عن قدح هذا الأمر إذا ما الذي ذكر من المراتب الآن ضريعة هذه القسمة الثلاثية هذه المراتب الأربعة هي التي عليها أو هي التي يتميز بها دارس السنة النبوية هي التي يتميز مر بنا أو مر بكم في المصطلح أن الحديث الصحيح لا اختلف فيه كثيرا وأن الحديث الساقط أيضا لا يختلف في الكلمة الذي يبدو يكون اختلاف كثيرا هو ماذا؟ الحديث الحسن بماذا؟ سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره أصحاب هذه المراحل الأربع هم الذين توصف أحاديثهم بالحسن لذاته أو توصف بالحسن لغيره أو ترقى بعضهم هذه المراتب الأربعة كما ذكرت هي المحك عند لدارس السنة ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الأئمة رحمه الله كما صرح السخاوي وهو يعني واحد من الأئمة أن أصحاب هذه المراتب الأربعة لا يوصف حديثهم بوصف معين ابتداء لا يوصف حديثهم بوصف معين ابتداء وانما للطالب حديثها يدور على القرار حديثها يدور على سب سے ابھی ہوتا ہے لیکن اسحاب مطلب کافی چاہیے تو قدر کی مطلب ہوئی ہے پہنچا وہ تو جب سنو ابھی ہوتا ہے میں سب کو میں آگے بھی دیتا ہوں تو وہ چھتر سے بھائی لگا ہوا وہ بھی تو بجائے قدر بھی قدر من ہو رہا ہے مطلب کسان سے مرا کے بتا دی یا ملے گا مرا کا مرا کے جب بھی اس کا بھی حدیث ہے وہ یہاں پر سب اس کے لیے منا کرتا ہے دوسرے منظر ہم آسان کر رہا ہے سہیوگ کر رہا ہے سہیوگ یا پھر ابھی کرانا یہ خود ابھی کے لیے کوئی ذکر جو خود ابھی جو ہے وہ پرکشن کے لیے کرا ہوں ہر قابل کی جو ہے ایسا ہر قابل کی جو ایسا ہے اسی جو ہے تو سکھانا سب سے دینا ہے ہونے کا خیال اس میں اشار کے دکھائی مدد یا الگ الگ مدد ان کے لیے ہونا سر اباؤ اس میں ہو اشار کے برداشت رہے گی ہر اپنے علاقے میں ہوگا اپنے علاقے پر اپنے دماغ کے علاقے میں ہوگا میں ہمیں سویا کروں میں مارا ہوں میرے علاقے کروں پر اپنے سے ہمارا دوں سارا تو پہلے سرے تھے سبھی کو نہیں بن ہونا چاہیے نمبر کام ہو پتر بھگوان کو دوسرا نہیں بن ہونا پر ہم اپنی جو ہے دھیان ہوا ہے لیکن وہ پر پورا ہفتہ ہو جائے پورا ہم لوگ نہیں کر رہا وہ پر ہمارے پردیش کے سے وہ پر ہمارے بچے ابھی بھی جو رہا ہے وہ پر ہم کے ساتھ دس روپئے وقال النسيان مرة ليس لذات القول وقال ابن حبان كان خيرا صالحا ممن تروى لهم حتى خرج عن جملة من تروى لهم إلى القرآن وقال عبد الله بن يوسف العسكري ليس للقول إلى القرآن قال في الزهري هذا الكلام من نظر الكتب الزهري أنما أو الكلام لما تراوي قال الذهبي ليس للقول وقال ابن حجر صغير يكتب صغير يكتب نقل عنه حديثه ثلاثة أنواع من الحديث هذا الراوي وهو راوي النوع الأول من أحاديثه حديث راوي أخرجه البخاري وغيرها أصدق أيضا البخاري علق على هذا الراوي حديث يكتب حلق عليه الحديث النوع الأول من حديث هذا الراوي حديث داود في صحيح مسلم أخرج هذا للحارث بن عمر أحد الحديثين هو حديث أنس رضي الله عنه اقرأ القرآن مال الحبيب مال المختار الدين فإذا اختلف فيه فقلت مال الحبيب هذا الحبيب أخرجه الإمام مسلم بصحيحه من طريق الحارث بن عبيد لكن ما هو الطريق الذي حدث بحبيبه حتى يخرجه يخرجه مسلم بصحيحه أخرجه مسلم من طريق الحارث هو أخرجه من طريق الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجرمي عن أنس بن مالك أخرجه من طريق آخرين عن أبي عمران أيضا وهما طريق همام بن يحيى بصري وطريق أبان بن الوليد العرفاني والثاني أخرجه من طريق الحارث بن عبيد عن أبي بكر بن قيس ابن عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس هذا هو ابن موسى الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الخيمه من الذكر في الجنه يوم الدين اخذه الامام مسلم في صحيحه بكر ولو ايضا عن ابي عمران اي ومن امام الذكر الذي روى السابق فمن يخطئ فتقول في حديثه إنه أو تقول في إسناده إنه ولا حسن ولا رأي، لأن الحديث الآن الحديث في البخاري أيضا، الحديث الأول أقصد الحديث الأول في البخاري، الحديث الأول في البخاري لكن لم يخرجه من طريق الحارث موصولا إنما أخرجه من طريق الحارث معلقا. فالحديث في البخاري ومسلم وهو في مسلم من طريق الحارث بهذا نفسه، فحينئذ حديثه الآن صحيح. انظر حديث آخر للحارث، الحارث روى حديث عن نعم عن ثابت البناني أحد الأئمة الكبار الثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل تعالى فكذا، فقال الرجل لا والله لا والله الذي لا إله إلا هو والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك كذبك بمعرفتك أو كذب معنى الحديث بأن الله لا إله إلا هو. هذا الحديث لم يتابع عليه، هذا الحديث من يتابع عليه الحارث، وفي متنه أيضا في متنه أيضا نكارة. إذا ماذا يكون حديث الحارث هنا؟ الحديث ضعيف، هذا لم يتابع عليه وفي متنه أيضا نكارة ولم يتابع عليه ولم يخرجه أحد من الأئمة من أصحاب الكتب الستة. خذ نوعا ثالثا للحارث نفسه ايضا، روى الحارث عن مطر الرواق عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ قدم الى المدينة. هذا الحديث لم يتابع عليه الحارث أيضا، ولكن انضم إلى كونه لم يتابع عليه قرينة أخرى مخالفة، وهي مخالفته للحديث الصحيح الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إلى السماء إن شاء الله، وفي صحيح مسلم أيضا في إقراءه وكونه سجد في السماء شطر، هذا في البخاري ومسلم. فالآن وأصبحت الآن معنا قرينة ثانية على ضعف حديثه وكونه مقارن به وأيضا مخالفته للحديث الصحيح، فنزل هذا درجة أيضا عن كونه ضعيف إذا قد يوصف بأنه حديث باطل أو ضال. فهذه والراوي عن أو شيخ النظر والقراء أيضا فيه كلام، لكن القصد أن مما يتعلق به في ضعف هذا الحديث الحارث، ولا يفيده إخراج مسلم له، لأن العلماء تكلموا في حفظه، وإخراج مسلم له إنما أخرج له ما صح من حديثه. هذه ثلاثة أحاديث براوي واحد وكلها تصف بأوصاف مختلفة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو قد يقال إنه باطل أو لا. الذي ينبه عليه هنا شيئا، هناك بعض الباحثين يقول لا بأس أن أعطي أصحاب هذه المراتب، أن أعطي حديث أصحاب هذه المراتب الأربع وصفا أوليا وبعد ذلك أنظر في القرار، فأقول مثلا عن أن قيل فيه صدوق أو لا بأس به إنه حسن الحديث، إن حديثه هذا حسن، وقد يتغير هذا بعد النظر في القرار. ومن بعد ذلك من المراتب أقول في حديثه إنه ضعيف، وقد يتغير هذا. وبعض الباحثين يضيف إلى هذا فيقول المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل صدوق إن شاء الله وما معها، يقول لا أقول ضعيف، أقول في التي قبلها حسن لكن لا أقول في هذه ضعيف، وإنما أقول فيه ضعف. المراتب مرتبتين، المرتبتان الأولى من مراتب التعديل حديث أصحابها ضعيف. وبعض الباحثين يقول لا يعطي حديث أصحابها ابتداء أي وصف، وإنما أؤخر الوصف إلى أن أنظر في القرآن. الخلاف هذا خلاف جوهري أو نظري، هو نظري بشرط أن يتفقوا على القصد الذي أو الشرط الذي ذكروه وهو النظر في القرآن بهذا الشرط، وإلا فالمسألة اصطلاحية، فالمسألة اصطلاحية بشرط النظر في القرآن. فإذا ما كنت ستنظر، الخلل الذي يدخل على كثير من الباحثين رأيته من هذه الجهة، عدم النظر في القرائن، مجرد أن يأتي حديث مثلا عن محمد بن عمرو بن علقمة الحديث حسن بغض النظر عن كلام الأئمة فيه وعن هل هو في متنه شيء أو خالف أو اختلف عليه أو نحو ذلك من القرائن. بمجرد أن يأتي شخص اسمه أو درجة من صدوق فحديثه حسن، ولا ينظر إلى ما خالف ذلك. وسيأتي التنبيه، وهل ما أنبه عليه الآن سأعيده مرة أخرى لأهميته، سأعيده مرة أخرى لأهميته، وهو كما ذكرت قبل قليل هو لب مسائل التصحيح والترعيب، تدور في هذه المراتب الأربع، وبها تفاوت الناس في تصحيح الحديث والترعيب. ومن هذه المراتب الأربع دخلنا شيئا ذكرت أحدهما قبل قليل، وهو تصحيح أو تحسين مجموعة من الأحاديث بمجرد النظر في الإسناد دون النظر في القرآن. ودخلنا شيء آخر، وهو مع الأسف الشديد ينبغي أن نحذره وإن كانت الآن بدأ يخف، وهو الإتيان إلى أسانيد في الصحيحين وتمزيقها، وذكر كل واحد منها بمفرده. فيقول هذا الإسناد في البخاري، فيقول في البخاري ويقول عنه أنه ضعيف لمجرد أن فيه مثل هذا الراوي. يعني هما عملان متضادان، كل واحد منهما يبدأ بحذر منه، وأن الأئمة رحمهم الله ما وضعوا هذه المراتب وما نبهوا إلى أن أصحاب المراتب الأربع الوسطى يدور حديث أصحابنا مع القرائن إلا خشية من هذا الصنيع. وإن شاء الله تعالى نبدأ على مزيد من هذا الكلام في نهاية الكلام على ضبط الرواة وتعديله. بقي نقطة أخيرة، قد يقول قائل أصحاب المراتب الأربع الأولى كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس كل حديثهم صحيح، وهذا كلام يعني لا غبار عليه، إذ من أحاديث الأربع الأولى ما يكون أيضا غير صحيح، ما يكون ضعيفا. إذا ما الفرق بينها وبين مراتب الوسطى؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه حتى أصحاب المراتب الأربع الأولى ليس كل حديثهم صحيح، فلا بد من النظر أيضا. إذا ما الفرق بينها وبين المراتب الأربع الوسطى؟ هو الكلام على الغالب. الغالب على أصحاب المراتب الأربع الأولى الصحة، فلهذا لم يقل إنه يدور مع القرآن. والغالب على أصحاب المراتب الأربع الوسطى، أو يعني وإن لم تقل الغالب، بعضها الغالب نعم، وبعضها يكثر في حديثه الضعف والتزلزل. وإلا فليس معنى كون حديث الأربع الوسطى أصحاب المراتب الأربع الوسطى يدور مع القرائن أن ما سبقها من مراتب على التسليم، وهذا أيضا مما دخل علم التصحيح والترعيب من خلل. أيضا ما يتعلق بالمراتب الأربع الأولى سأشير إليه إن شاء الله تعالى، ربما أخصص له درسا لاحقا لأهميته، وأرجو أن لا نمل من سماعه، فهو يعني من أكبر وجوه الخلل التي دخل يعني منها الضعف على فن التصحيح والترعيب. وكل ما مررنا على مسألة يدخل منها أو يحتمل دخول الخلل منها سأنبه عليها إن شاء الله تعالى. مما يتعلق ب كم بقي الوقت؟ طيب أسرع في هذا العصر. مسألة كما تلاحظون مر بنا أن ألفاظ الجرح والتعديل كما ذكرت بالأمس على أقسام، منها ما هو تضعيف مطلق ومنها وتوضيح مطلق ومنها ما هو مقيد ومنها ما هو نسبي. كما الآن الألفاظ التي قرأتها الآن من أي الأقسام الثلاثة؟ من أيها؟ من المطلق. إذن أين ذهب التضعيف والتوثيق المقيد والتضعيف والتوثيق النسبي؟ لا تجد فيها من قيل فيه حديثه عن فلان ضعيف، أو حديثه عن فلان قوي، أو حديثه عن أهل البلد الفلاني، أو مقارنة بين اثنين. أين ذهب التضعيف والتوثيق والتضعيف المقيد والتضعيف والتوثيق النسبي؟ الأمر سهل لكن يحتاج أيضا إلى إنعام نظر. هي قاعدة سهلة، تنظر في التوثيق والتضعيف المقيد وتنظر في صيغته وفي لفظه وتلحقه في خصوص هذا القيد بأي شيء؟ بالمرتبة التي تليق به، بالمرتبة التي تليق به. فإذا قيل مثلا حديثه شيء قوي في الرواة لكنه ضعيف في الزهري، إذا حديثه عن الزهري في أي مرتبة؟ في مرتبة ضعيف. مثلا زياد البكاوي الذي مثلت به بالأمس فيه أو فيه ضعيف، إلا من عن ابن إسحاق فهو قوي ثبت هو في المغازي. إذا يلتحق في خصوص شيخه هذا في المراتب الأولى، وعلى هذا يمكن القياس. تأخذ التوثيق المقيد أو التوعيد المقيد وتضعه في المرتبة التي تليق به، لكن وهكذا في النسبي، هكذا في النسبي. إذا قيل مثلا فلان أيهما أحب إليك فلان أو فلان؟ قال فلان ثقة والآخر ضعيف، أين أضع ضعيف؟ في مرتبة ضعيف، لكن في كلا الأمرين ينبغي ملاحظة التمييز، ينبغي ملاحظة النسبية. وهذا هو الذي من أيضا من أعظم من وجوه الخلل التي تدخل. أضرب مثال، إذا قيل مثلا إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين قوي، وحديثه عن أهل الحجاز ضعيف، إذا أضع حديثه عن أهل الحجاز بلا تردد في مرتبة الضعيف، لكن حديثه عن أهل الشام أين أضعه؟ قد لا يكون في الصحيح، هذا الذي يريد. وإنما تعيد مسألة نسبية، إذا هو قوي في أهل الحجاز نسبة إلى أي شيء؟ إذا ضعيف في أهل قوي في أهل الشام نسبة إلى أي شيء؟ إلى ضعفه في أهل الحجاز. فهذا الأمر ينتبه له بعض الباحثين، كل ما جاءه حديث عن إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، وهذا قد والعكس كذلك، العكس كذلك أيضا، وهذا يفهم من مجموع كلام الأئمة في الراوي. العكس كذلك، قد يكون حديث الراوي عن شيخه مضاعف نسبة إلى حديثه عن شيوخ آخرين قوي فيهم جدا، مثلا أبو معاوية معروف أنه من المقدمين جدا في الأعرج، فإذا تكلم في حديثه قيل أنه مقترب الحديث عن غير الأعرج أو له أوهام أو كثير الأوهام عن الأعرج، ليس معناه أن كل حديث أو أن حديثه عن غير الأعرج أبو معاوية عن الأعرج قوي، من أقوى أصحاب الأعرج، يتكلمون في روايته عن غير الأعمش. فحديث المعقل الآنس لا أضعه في مرتبة الضعيف، لا يصح هذا، وعلى أيضا كذلك مما يدخل منه الخلل. فالمقصود أنه من أحد مسائل التصحيح والتضعيف، إذا جاءك التضعيف والتقييد مقيدان أو نسبيا، فأمعن النظر أو أنعم النظر فيهما وتلحقه بالمرتبة التي تليق به، لكن مع ملاحظة النسبية. مما يقع في كثير من المصححين والمعرفين حديث ابن لهيعة، حديث ابن لهيعة معروف أنه استقر العمل مهما قيل فيه، استقر العمل على أن حديثه ضعيف. لكن هناك كلمات أن حديث العبادلة الأربعة عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد أو الثلاثة، يعني عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد المقرن وعبد الله ابن المبارك، أن حديثهم أنثر من غيره، أنثر من غيره نسبة لأي شيء؟ إلى ضعف حديثه وكثرة الضعيف في حديثه بالنسبة لكل الروايات الأخرى. لكن ليس معنى ذلك، وهذا من الغلط الذي يقع فيه بعض الباحثين، أن حديث هؤلاء الثلاثة عنه كله صحيح. وهذا أيضا يعني مما ينتبه له في مسائل التصحيح والتضعيف، وحتى ولهذا يعني مثلا إذا قيل الراوي اختلط، هذا أيضا من الأمثلة. ذكرت بالأمس أن الاختلاط على لابد أن تنظر في الاختلاط ما هو، أحيانا يكون اختلاط شديد فينزل حديثه إلى درجة الضعف، معنى يكون سيء الحفظ جدا، وأحيانا يكون ساء حفظه، إذا يكون في أي درجة؟ في أدنى أول مراتب يعني الجرح أو أدنى مراتب التعديل بحسب سوء الحفظ هذا. ولهذا من مثلا إذا قيل إن أبا إسحاق رحمه الله تغير أو اختلط، فتغيره ليس بالتغير الشديد، فيلحق بمن في حفظه شيء، ويدور حديثه حينئذ مع القرائن في خصوص ما روى عنه في الأخير. ولهذا تجد بعض الناس كل ما مر في حديث أبي إسحاق من رواية الصغار عنه يقول أبو إسحاق اختار، أو سعيد بن أبي هلال اختار، أو عبد الرزاق اختار. أيضا أكثر من هذا، نحن نعلم أن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله ما الذي حصل له؟ اختلاط فاحش. والأئمة كما ذكروا الأمس يفرقون بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. ممن روى عنه بعد الاختلاط بلا إشكال، يعني ما رأيتم خلافا فيه، أحد تلامذته واسمه محمد بن أبي علي، هذا من شيوخ الإمام أحمد ومن الثقات الكبار، سمع عنه بعد الاختلاط. لا تستغرب أن تجد حديثا في البخاري أو في مسلم من رواية محمد بن أبي عدي عن سعيد، وهو قد سمع منه بعد الاختلاط. أخرج له مسلم حديثا عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من ورائي أو من بعدي أو من بعد ظهري. لماذا أخرجه؟ لأنه عرف أن هذا الحديث وإن حدث به سعيد بعد الاختلاط إلا أنه من صحيح حديثه، فقد رواه عنه عن قتادة عن شيخه قتادة، رواه شعبة، ورواه أيضا آخر عن قتادة. المهم توبع سعيد بن أبي عروبة في الرواية عن قتادة لهذا، فليس الاعتماد عليه، فعلم أنه مما ورد. فالمقصود في هذه النقطة ما يتعلق بالتضعيف والتقييد المقيد وبالتضعيف والتقييد النسبي يتأنى فيه جدا، ولا يعني نأخذه يعني ما أردت دفعه هو أنه يلحق، يؤخذ هذا التضعيف أو التقييد المقيد أو النسبي ويلحق بمرتبته، لكن بحذر شديد، وتراعى مسألة التقييد ومسألة النسبية في الأمرين جميعا. من عقد الحافظ ابن رجب رحمه الله فصلا في شرح العلل للثقات، وان كان ادخل فيه من دون الثقه الذين ضعفوا في وقت دون وقت، وممن ادخل فيهم المختلطين، وادخل فيهم من ضعف في بعض شيوخه او من تكلم فيه في بعض شيوخه، وأضاف في ذلك رحمه الله، وهي من الفصول التي يعني جيدة في هذا كله. كتابه يعتبر يعني من الكتب المهمة لدارس السنة أو المستغل بنقدها. لكن أحد الباحثين في المدينة المنورة أخذ أو سجل رسالة ماجستير في من الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخه، وستتجد في كلامه وفي نقوله عن العلماء وفي تخريجاته وفي يعني بحثه عن هذا الراوي الذي ضعف في شيخه، وكيف أخرج هل أخرج له البخاري ومسلم أو أخرج له أحدهما أو لم يخرج له واحد منهما، مما يبين لك دقة مسائل التضعيف والتقييد، توثيق التضعيف المقيدين، وكذلك أيضا التوثيق والتضعيف النسبيين. هذه بعض النقاط التي تتعلق بمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. فيه بقي من ما يتعلق بالرواة وربطهم وتعديلهم مسألة ثانية فقط، وما أدري الوقت كم بقي، انتهى الوقت. هذا السائل ليس بسائل والزوم الخير، أتى بمثال لما سأل عن الأخ من الكلمات التي أو الألفاظ التي ما ورد مثالها أو ما وردت في مراتب التي قرأتها، لكنه على مثال مرة، وهو أن ابن معين رحمه الله سئل عن الإمام أحمد فقال أمثلي يسأل عن مثله، يعني هذه شبيهة بخولهم لا يسأل عنه. ثم هو يسأل هل كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن يعرف أو يعرف 12 ألفا من الرواة كما يعرف رجال الدعيه وصحيح الإعلام؟ يعني قد يكون استغنى هنا هذه الحكاية يعني مشهورة أن هناك أحد أبناء الإمام أو حبيب الإمام من المتبحرين في الجرح والتعديل، أما العدد وقيل إنه يعرفه كما يعرف أهل الدعية، أما العدد فلا أضبط العدد. حبيبه يمكن قيلت في حديث الشيخ أيضا، قيلت في الذهبي رحمه الله قال في أحد تلامذته إن رجال الحديث لو عرضوا له في صعيد واحد يعني مروا عليه لعرفه، وهذا يعني من المبالغة في إجابة الشيخ أو الإمام أو العالم لهذا الفن. هذا عظيم جدا جميلا. يقول ابن لهيعة هو عنه عبد الله بن وهب فصحح حديثه، أليس هذا دليلا على أن الشيخ المختلف إذا روى عنه ثقة؟ بغض النظر عن رواية أو تصحيح ابن وهب أو تصحح حديثه، هذا ليست رواية الثقة عن المختلف لا يصحح حديثه المختلف، إنما قيل في عبد الله بن وهب إن حديثه بمعنى العبادة للآخرين إن حديثه أقوى أو أمثل من حديث غيره لأنه سمع منه قديما، هذا بس. فكل من سمع منه من تغير أو من ساء حفظه أو من اخترق في حال قوته فهذا يصحح حديثه، وإلا هذه المعرفة. ليس بتون عبد الله بن وهب روى عن ثقات كبيرة، لكن عبد الله بن عمر معه يقولون انهم سمعوا منه قبل اعتراف كتبه. ومن الائمه من ينفي هذا او من لا يقول بهذا، كل حديث لا عنده سواء. وهو مدلس ايضا يقول هل من ضوابط لالفاظ الجرح والتعديل بحيث نزج كل مرتبه بما يناسبها؟ ما يمكن وضع ضوابط محدده، لكن كل لفظ يقارن بما ذكره الائمه كما ذكرت ويلحقه الباحث يعني باجتهاده. ونبهت الى شيء ان بعض الباحثين المعاصرين حاول يعني او فعل ذلك وهو مجتهد، وايضا نبهت الى ان اكثر القول ذكر التعديل تداولا هي التي ذكرها الائمه. يقول اذا لم تحف، يعني اذا كان هناك حديث لرجل قيل فيه انه صدوق ومن في مرتبته، فهل نحكم له بالحسن او الضعف او التوقف فيه لعدم وجود القرائن ام ماذا؟ هو معنى وجود القرائن نهايته او خلاصته انك لا بد ان تجد مرينا. فهذا السؤال يعني عدم وجود القرينه قرينه، احيانا عدم وجود القرينه قرينه. فحديث الصدر ومن دونه وان كان هذا الكلام ليس على اطلاقه، من بعض قيل فيه انه صدوق يعني اعلم المسائل، لكن حديث الصدر هو منكر اذا تقرب به. هذا في الجمله حديث الصدر في مرتبه الضعيف، لكن كما ذكرت الاولى ان لا يكتم له بشيء حتى يبحث عن القرائن. يعني كلام هذا نص عليه الذهبي رحمه الله في اماكن ان حديث الصدوق في اصله، لكن انا اقول انه لا يحمل عليه حتى ينظر في القرائن. هذا يقول ان الحارث بن عبيد هذا فيه ضعف او ضعيف، يعني لا يصح قوله ضعيف، فيه ضعف. فكيف مر في درس السابق ان تخريج البخاري ومسلم لراي في مقام التوثيق، الاخ يعني ينتبه الى شيء وهو انه في مقام التوثيق اذا لم يكن في الراوي، قلنا هذا انه اذا لم يكن فيه كلام لنا، اما هذا الحال ففيه كلام. وايضا ليس معنى قيامه مقام التوثيق ان كل حديث صحيح، بل لو كان ثقه ليس كل حديث صحيح. فقيامه مقام التوثيق او تقويه ليس معناه ان كل حديثه صحيح. الشيخ عزيز، طيب هذا انت في الاسئله ما ادري والله عن الشيخ، نسال الشيخ عبد العزيز وحفظه لاسماء الرواه ليس هذا المستغرب. قوله فلان الحافظ يقول اين تصنف هذه المرتبه في مراتب الجرح والتعديل، هي تعديل لكن تعديل يتعلق بالضبط فقط، يتعلق بالضبط، ويبقى مساله العداله ما تخلنا، لان بعض الحفاظ وان كان حفاظا الا انه تكلف في عدالته، منهم الكليمي محمد بن يونس الكليمي وبعض الحفاظ حفاظ حتى يقارنوا بالامام احمد وغيره في الحفظ لكبار الحفاظ، لكن متكلم في عدالته. هذا يقول اذا كنا نتاخر بعض الوقت بعد الصلاه ونتقدم بعض الوقت قبل الاذان للعشاء ماذا بقي للدرس؟ يقول بالامكان تاخر خمس دقائق او عشر دقائق بعد الاذان والخروج بعد